صدقوا بوعود الله كثير، آلاف قتلوا في الشام والعراق، قصص كثيرة جدا، يعني كثير من المجاهدين الذي يأتي ينغمس عشرات المرات ينغمس في العدو ويقاتل ويتعرض للموت فلا تصيبه طلقات الأعداء فيقول يا فلان ليش أنا كذا وكذا استشهد؟ أكيد يا شيخ بروحي، ولا يزال يجتهد في العبادة والصوم والدعوة وخدمة الإخوة والتسابق في الخيرات حتى يتأهل للشهادة حتى يستطيع الله عز وجل. كثير من سألني هذا السؤال ولم أجر ومن أنا والله، استحي والله من الله أن أقول نعم نور الله يعفو عنا نحن. أقول اجتهد، نسأل الله عز وجل أن يصطفينا وإياه. وأعلم يعني أبو خباب الجزراوي هذا اللي الفرقة استشهد فرقة، هذا ما له أيام قلائل من يوم تزوج، تزوج وسعيد شاب ثم يذهب استشهاده ويكون الفتح بعده على يديه. أهذا يريد سلطة؟ أهذا يريد دنيا؟ ماذا رأى؟ وبن شفلوت القحطاني ذاك الذي وجهه كأنه قمر يتكلم كأنه يرى الجنة وهو يتكلم عن حق اليقين وعين اليقين. هؤلاء إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، هؤلاء صدق بوعد الله عز وجل. لا انظر انظر كيف يفترون على المجاهدين وعلى الله، بل يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. كيف يفترون على صفوة صفوة والله من عرفنا، والله لقد أكرمنا الله عز وجل بصحبة أناس ما كنا والله نحلم أن نراهم، الحمد لله الذي أرانا إياهم وجمعنا بهم وعزاؤنا أن نقول هم القوم لا يشقى بهم جنس. أعرف منهم من هؤلاء الأخ رامي ليحيى رجل من الجزيرة، ولما أقول من الجزيرة فما أكثرهم والله من الشيشان ومن تونس ومن مصر ومن اليمن ومن بقاع الأرض، بل من أوروبا ومن أمريكا أبطال شهداء اصطفاهم الله، فهم كما قال الله فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها بهذه الآيات بهذا القرآن قوما ليسوا بذلك كما كفر أهل العلم اليوم واليوم. وألحدوا في آيات الله وحرفوا الكلمة عن مواضعه وقالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض وأرادوا أن يتخذوا بين ذلك سبيلا وأن يجعلوا بين الكفر والإيمان إحسانا وتوفيقا. معاذ الله، إن الله تكفل بالشام فجعل له مثل هؤلاء الأرواح الصادقين الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم كما نسبهم ولا نزكي على الله احدا. الاخ رامي شاب بحث عن طريق الى الجهاد وذهب الى العراق ومسكوه طواغيت الجزيره على الحد وسجن 7 سنوات واوذي في الله عز وجل وخرج واقبلت اليه الدنيا، اقبلت اليه الملايين واهله يعرضون عليه ان يتزوج من يشاء من حسان الدنيا، فياتي كل يلحقون علي يا أبو المرأة وأنا والله أريد، أنا أريد لي طريقة، فأنا أقول له لا باقي أريد أدرس، يقول يعني يحاول يعرض ويصرف أهله حتى يبحث عن طريق للجهاد، حتى أن الله عز وجل يسر له سفرة واحدة كانت في السفرة الأخيرة على تركيا، ثم أن الله عز وجل اصطفاه كان معي في اللاذقية ودعا إلى الله عز وجل وكان يعني نموذج يعني يحتذى به في الزهد والصدق وخدمة الإخوة ونصر إخوانه، وكان من أول يعني من بايع الدولة وكان عنيف اللسان مع إخوانه، وما سمعت منه كذبا ولا كلمة فحش قط. أسأل الله عز وجل أن يتقبل. أتاني طالبني يعني أني أدخل معركة مننا الامتحان قبل الأخير، هذا الرجل يا اخوان اقبلت عليه الملايين فبذلها في سبيل الله وركلها بقدمه، وكنت اتامل ثوبه وحذاءه واحواله اموره ما نفرق بينه وبين اوسط المجاهدين، لانه يريد ما عند الله عز وجل. دخلت عليه وهو في الغرفه يكتب وصية، أنا ما كنت أدري، فلما رآني أخفى شيء في يده، فقلت أنت يعني صددتني بخليك تدخل المعركة؟ قال لا أسألك بالله يا شيخ، لعل الله عز وجل يكرم لي طلقة من هنا أو قليبة، ويبتسم. قال آخر ما قال أو قليبة، قلت إن شاء الله. ودخل المعركة، يخبرني من كان حوله أن واقف وكان يحرض إخوانه على الدعاء، يقول يا إخوان الدعاء مستجاب، الدعاء مستجاب، ادعوا الله عز وجل. وأتى طلقة في صدره أو في تحت قلبه، ومضى أرادوا إنقاذه، اقتربت الدبابة فأقبل إليها، ونزل الشباب ووقف يدعو الله عز وجل وهي تقسم. ولحظات تأثير قليلة من هؤلاء تقسم، ويطير ويقسم كذا ويمضي إلى شيء أمامه. أنا أقول للشباب هذا يذكرني بمصعب بن عمير، مصعب رضي الله عنه قال الذي أقبلت إليه الدنيا وكان من أغنى شباب مكة، وحديث حسان مكة، ثم لما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم جرد من الدنيا وأوذي وهاجر، وكان سفير الإسلام الأول، ثم أتى يوم أحد وكان في يده الضايع. كم عمره وكم جلس وكم طلب العلم؟ مصعب معلم القرآن، علم التوحيد، دخل الناس من الأنصار في ذي الله أفواجه، وفي ميزانه معاذ بن جبل وسعد بن معاذ وسيد بن الفضيل في ميزان مصعب. وأتى يوم أحد وقطعت يمينه وهو يحمل الراية، ثم شماله، ثم ضمها بعضديه، ثم ضرب فوق رأسه وهو يتلو قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلك الرسل، أتي الناس وقتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا تجده الشاكرين.